لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الرخصة في العراية. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا بعض المسائل المتعلقة بأحكام البيع والفرق بينه وبين الربا. تبينا صور الربا وأن من صوره بيع اشتهر في الجاهلية اسمه المزابنة، وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا، وأن هذا لا تتحقق فيه المساواة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. صورة العراية هي صورة المزابنة، لكن العرية جاء الترخيص فيها على خلاف ما استقر عليه الأمر في المزابنة، حيث أنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم المزابنة ثم رخص من جنسها العراية. والعراية هذه حددت في أمور معينة وشروط محددة، وهي أن يكون إنسان عنده تمر قديم ويحتاج إلى أكل الرطب، وليس عنده ما يشتري به رطبا، ليس عنده نقود أو مواد أخرى كالبر أو غيره مما يشتري به رطبا، فعندئذ يجوز له أن يشتري في حدود 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني في حدود 300 صاع من التمر فأقل. هذا هو الحد الذي يجوز فيه هذا البيع. ولهذا جاء في الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، وأو هنا من الراوي شك هل هو في أقل من 5 أو في 5 فأقل. وعلى كل حال، فالمقصود هو أن الإنسان إذا احتاج إلى الرطب وليس عنده ما يشتري به من النقود ولا غيره من أنواع السلع الأخرى إلا التمر، وعنده تمر قديم، فإنه يجوز له بناء على هذا الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بالتمر الذي عنده رطبا، لكن يقدر بمقدار الرطب لو جف، بمعنى أنه لو كان الوضع الآن لهذا الرطب أنه يساوي 100 صاع، لكنه إذا جف لا يساوي إلا 90 صاعا أو 90 كيلو، فإنه يباع بكيل أو وزن يعادل ذلك لو جف، أي أنه يباع بتسعين كيلو، يعطيه تسعين كيلو تمر على أن يعطيه تسعين كيلو من الرطب لو جف، لو كان يعادل هذا القدر. ومن الأمور التي نص عليها الفقهاء قالوا إنه لا بد من التقابض. قالوا كيف يكون التقابض؟ قال يكون في المكيل بكيله وتسليمه، ويكون في الرطب بالتخلية بين المشتري والنخلة، بحيث أنه يخلى بينه وبينها في أي وقت شاء أن يجني رطبها يجنيه. فتسليم الرطب يكون بتسليم النخلة أو التخلية بين المشتري وهذه النخلة، حيث أنه يتمكن من جنيها أي وقت شاء. باب بيع الأصول والثمار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فهل بائع والمبتاع؟ متفق عليه. في رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. ساق المؤلف بعد ذلك باب حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. الثمار هي ثمار النخل والعنب وغيرها من سائر أنواع الثمار، الزرع سواء كان شعيرا أو قمحا، وكذلك الزيتون وسائر ما يثمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أي حتى يظهر. فكلمة يبدو بمعنى يظهر، أي يبين، كأن يكون في النخل مثلا يحمر أو يصفر، في العنب أن يتموه حلوا، في الحب أن يشتد، وهكذا. نهى البائع والمبتاع، أي نهى البائع أن يبيع ونهى المشتري أن يشتري. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك في الرواية الأخرى قال حتى تذهب عاهتها، ذلكم أن الثمار لا تؤمن عليها العاهة قبل بدو الصلاح. فإذا اشترى الإنسان قبل بدو الصلاح ربما أنه يذهب ماله فتصيب هذه الثمرة جائحة، تصيبها مرض سماوي، تصيبها برد، تصيبها مطر، تصيبها مرض من الأمراض التي تهلك الثمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع هذه الثمار حتى يبدو صلاحها، وإذا بدا صلاحها قلت عاهاتها. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما زهوها؟ قالت تحمار وتصفار، متفق عليه واللفظ البخاري. فتحمار يعني يصير لونها أحمر، وتصفار يعني يصير لونها أصفر، هذا هو زهوها أي زينتها. و الإنسان إذا رأى ثمرته بدا عليها الصلاح أصيب بشيء من الفرح والسرور والزهو، كذلك الثمرة تزهي أي أنها تطيب ويفرح بها أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى أنها تزهي. وزهوها بالنسبة لثمر النخل هو أن يبدأ الحمرة والصفرة على البسرة، ولو لم يبدأ التمر أو الرطب إنما يبدأ حمرار البسر، هذا هو بدو الصلاح، وهو الذي يجوز فيه بيع هذه الثمار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. أيضا في نفس هذا المعنى ساق المؤلف حديثا يختص بالعنب والحبوب، قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نهى عن بيع العنب حتى يسود، هذا بعض أنواع العنب علامة صلاحه أن يتغير لونه إلى أسود، وأنواع أخرى تبقى على لونها الأخضر، ولهذا فالضابط لصلاح العنب هو أن تبدو فيه الحلاوة. قالوا يتموح حلوا أي يصير ماؤه فيه حلاوة، ومن ذلك الاسوداد فيما يسود من أنواع العنب. أما الحب سواء كان قمحا أو شعيرا أو ذرة أو دخنا أو غيرها فهو أن يشتد، يعني يصير قاسيا حيث أنه لا يكون ماء وإنما يكون صلبا، هذا هو علامة بدو الصلاح، فلا يباع قبل هذه الأوصاف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أيضا ساق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أي لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. الجائحة هي الآفة الكبيرة أو المصيبة العظيمة التي تصيب المال وتتلفه، كما لو أصاب الزرع مطر وبرد فإنه يتلف، أو أصاب الثمرة حريق أو ما شابه ذلك من الأمور التي تتلف المال أو أكثره، فهذه تسمى جائحة لأنها تجتاحه وتتلفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بمعنى أن الإنسان لو باع ثمر نخل مثلا أو زرع ثم جاءه جراد وأكله، فالمشتري للثمر دفع قيمة وهو لم يحصل على شيء، فهذا توضع عنه الجائحة، معنى أنه يسترد ماله ولا يتحمل هذه الخسارة العظيمة التي لا مردود له من ورائها. وربما بعضكم يسأل يقول والمالك لماذا يتحملها؟ فنقول إن المالك أصول ملكه موجودة ويعوضه الله تعالى في موسم آخر. وأما الذي اشتراها وهي جاهزة للجن فإن هذا هو رأس ماله، دفع هذا المبلغ من المال ويريد الثمرة ولم يحصل على شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق. وعلى هذا فإن الجوائح توضع في مثل هذه الأمور، ولا يتحمل المشتري من ذلك شيئا، وإنما الذي يتحمل ذلك هو صاحب الأصول، صاحب النخل أو صاحب الشجر، صاحب البستان، لأن هذا ملكه وأصابته جائحة هذا الموسم، ويعوضه الله جل وعلا في مواسم أخرى. وهذا شيء حصل في ماله. وقالوا إن قبض الثمر ليس قبضا كاملا ما دام في أصوله، فالمشتري ما قبضه قبضا تاما وإن خلي بينه وبينه، لكنه لا يعتبر قبضا كاملا، فإذا تلف وهو في أصوله فيكون من ضمان المالك للأصول. وهذه المسألة في هذا الزمن كثير ما يقع إشكال فيها بين الناس الذين يجهلون الأحكام الشرعية. الواجب أن الإنسان يتفقه في مثل هذه الأمور ويعرف الذي له والذي عليه. فالإنسان الذي اشترى الثمرة يريد أن يجنيها وهو لم يحصل شيئا، دفع القيمة ولم يحصل على عوض لها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. من ابتاع نخلا يعني من اشترى نخلا، المراد بذلك أصول النخل، اشترى بستان ولم يشتري ثمرة، اشترى الأصول. بعد أن تؤبر، التأبير هو التلقيح، تأبير النخل هو تلقيحها، أي وضع شيء من ثمر فحل النخل على أنثاه، هذا يسمى تأبيرا وتلقيحا. يقول عليه الصلاة والسلام من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فالثمرة للبائع. هذا هو الأصل، إنسان باع نخلا أصولا فالثمرة التي أبرت الأصل أن تكون للبائع وتبقى في أصولها حتى وقت جنيها، إلا إذا أن المشتري اشترط أنها له، فإذا اشترط أنها له فتكون له. اشترى نخلا وقال ثمرته التي أبرت تكون تبعا لأصوله، فحينئذ يعمل بهذا الشرط. أما إذا لم يشترط فالأصل أن تكون على ملك البائع بخلاف أصولها. هذا المراد من هذه المسألة، وهي كما تلاحظون مسألة دقيقة في تطبيقها وفهمها، لأن كثيرا من الناس إذا اشترى البستان وقد أبره البائع لا يلتفت إليه، يقول هذا بستاني ولا أحد يدخل عليه ولا أحد يتملك منه شيئا، بينما الحقيقة أن البائع له الثمرة التي أبرت وله الحق في متابعة المشتري في سقي نخله وما يتعلق بذلك. أما إذا اشترط المشتري أن تكون الثمرة له فحينئذ لا إشكال فيه ولا ضرر منه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا ونفسنا عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. إذا أن المشتري أخذ من الثمرة نصفها وبقي باق وأصابه جائحة برد أو جراد، فماذا على البائع؟ نقول عليه ضمان ما بقي هو الذي يتحملها، المشتري استوفى بعض حقه ويتحمل البقية البائع. هذا يسأل يقول كيف تكون محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ تكون بمتابعته، وأن يحبه الإنسان أكثر مما يحب نفسه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان إذا كان الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وليس كما يظنه بعض أهل البدع الذين يعتقدون أن مثل هذا اليوم أو البارحة تقام فيه الموائد والولائم والأناشيد والأهازيج، وأن هذا هو المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس محبة، بل إنما هو مخالفة ومعاندة ومعاكسة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحب إنما يتابع من أحب ولا يخالف تعليماته، والذي يحب نبيه صلى الله عليه وسلم عليه أن يقتدي به ويعمل مثل ما عمل ولا يزيد ولا ينقص. أما أن يحدث في الدين ما ليس منه ويعتبر أن هذا اليوم يوم عيد، فإن هذا مصادم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي بيّن أنه ليس للمسلمين من الأعياد السنوية إلا عيد الفطر والأضحى. أما ما يعمله النصارى من عيد المسيح ونحو ذلك يحاول أن يقلدهم هو ويريد أن يحدث عيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر محرم، وهذا ليس محبا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معاند له. هذا السائل يسأل يقول من هو ابن السبيل وما هي المخمصة؟ ابن السبيل هو المنقطع في سفره، يعني الإنسان الذي سافر إلى مكان ثم فقد ماله ولا وسيلة له للحصول على ماله، بمعنى أنه لا يستطيع أن يحصل على شيء من المال، ففي هذه الحال يجوز أن يعطى من الزكاة، الزكاة الواجبة. أما لو كان له حساب في بلده ويستطيع أن يسحب منه بواسطة البنك ونحو ذلك فهذا لا يعتبر ابن سبيل، لأنه في مثل هذا الوقت يسهل على الإنسان أن يسحب من حسابه في أي مكان في أي بلد. لكن إذا لم يكن له حساب، عنده مال في بيته وأخذ معه بعض المال ثم فقده وانقطع، في هذه الحال لا يجد مالا، في هذه الحال يجوز له أن يأخذ من الزكاة. يقول إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة وجلس للتشهد الأخير، هل أنا أقرأ التشهد الأول والأخير أم أجلس صامتا؟ نقول أنت تقرأ التشهد الذي هو التحية لله إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك تسكت حتى يسلم، ثم تقوم وتكمل صلاتك. يقول أين يكون الاعتكاف؟ نقول الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وإذا كان يتخلله جمعة فالأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع في أي مكان في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده، وكان يعتكف العشر الأواخر في آخر الأمر. كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد في التعبد لله وشد المئزر. ويجوز الاعتكاف في أي وقت، لكن كون الإنسان صائما أفضل. هل يجوز شراء بستان مجملا بالتقدير إذا كان من البقول مثل الجزر، أي قبل خروج الثمر من الأرض؟ نقول لا، هذا لا يجوز، لم يبدو الصلاح. يقول رجل مسافر صلى الظهر مع جماعة، فلما صلى مع الإمام ركعتين جلس فتشهد وسلم، هذا عمله غلط. الإنسان الذي يصلي خلف إمام يتم يلزم أن يتم مثله، لأن كل منكم يصلي الظهر، وأنت صليت خلف إمام يتم فيلزمك متابعة إمامك، وليس لك أن تقصر وتخالف إمامك عن ما هو عليه. يقول اشترى شخص سيارة من شخص وفي نفس مكان البيع، لكن بعدها بيوم باع هذه السيارة على شخص ثالث، هل هذا يعتبر عينة؟ نقول لا، لا يعتبر عينة، حتى لو باعها بعد لحظات من شرائها. اشترى هذه السيارة من محمد ب10,000 ثم باعها بعد أن قبضها على أحمد ب11,000 أو ب9,000، هذا البيع صحيح. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.